بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيقول الإمام النسائي رحمة الله عليه: باب كيف يستاك. وأورد فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن، وطرف السواك على لسانه وهو يقول عاء عاء، أنه قال وهو يستن. والمقصود بكونه يستن من الاستنان، وهو افتعال من الأسنان، يعني أنه يحرك أو يدير السواك على أسنانه يستاك. فقوله يستن يعني يدلك أسنانه بالسواك، فهو افتعال من الأسنان، يعني يدير السواك على أسنانه يشتاك لتحصل لها النظافة والنقاء. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يخبر بأنه دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعمل هذا العمل الذي هو الاستياك، قال وطرف اللسان وطرف استواك على لسانه وهو يقول عاء، وفي رواية للبخاري اع، وهناك أيضا روايات أخرى وكلها تحكي أو هي عبارة عن الصوت الذي يخرج من الفم بسبب دخول السواك فيه، وأنه يحصل منه هذا الصوت. والحديث جاء في الصحيحين، وروي في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأحمد بن عبده شيخ النسائي هو أحد الثقات، وحماد بن زيد شيخ شيخه هو أيضا من الحفاظ الثقات المتقنين، وهو أحد الحمادين المشهورين بالحديث، وهما حماد بن زيد وحماد بن سلمة. وحماد بن زيد هو الذي روى عنه أصحاب الكتب الستة، وروى عنه البخاري كثيرا. وأما حماد بن سلمة فقد روى له البخاري في التعاليق، وروى عنه الباقون. وبعض العلماء يفضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد، ونسب حماد بن زيد هو حماد بن زيد بن دينار، وأما حماد بن سلمة فهو حماد بن سلمة بن درهم، العكس، حماد بن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار، أحدهما وهو حماد بن سلمة جده دينار، وحماد بن زيد جده درهم. وبعض العلماء يقول في ترجيح أو تقديم حماد بن سلمة على حماد بن زيد، الفرق بينهما كالفرق بين الدينار والدرهم، كالفرق بين الدينار والدرهم. فكلهم من الثقات الأثبات، إلا أن الإمام البخاري لم يروي عن حماد بن سلمة إلا في التعليقات، ولم يروي عنه في الأصول. وأما حماد بن زيد فقد روى عنه الجميع، قد روى عنه البخاري في الأصول وأكثر عنه، وجاء في الصحيح صحيح البخاري عنه أحاديث كثيرة. ويروي حماد بن زيد عن غيلان بن جرير الضبي، وهو أيضا من الثقات. وحماد وغيلان بن جرير يروي عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وهو مشهور بكنيته، ويقال إن اسمه عامر، وقيل الحارث، ولكنه مشهور بكنيته وهو أبو بردة، لم يشتهر باسمه وإنما اشتهر بكنيته. ويأتي كثيرا يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري، يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وأما أبو موسى الأشعري فهو أحد الصحابة الأجلاء المشهورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد علم من طريقة المحدثين أنهم إذا كان الرجل ممن تشرف بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يضيفون إليه شيئا أكثر من كونه صحابي، إلا إذا أرادوا أن يبينوا كونه مكثر أو كونه يعني بدري أو كونه من أهل بيعة الرضوان أو ما إلى ذلك من الصفات. أما من حيث التعديل والتوثيق فلا يحتاجون إلى تعديل وإلى توثيق، لأن الله سبحانه وتعالى قد عدلهم وأثنى عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فليسوا بحاجة إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن حصل لهم التعديل وحصل لهم الثناء من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يكفي عن الصحابي أن يقال إنه صحابي، وإذا كان مجهولا ولا يعرف شخصه ولكن عرف بأنه صحابي فإن ذلك أيضا لا يؤثر، لا تؤثر الجهالة، بخلاف الجهالة في غير الصحابة فإنها تؤثر. المجهول إذا كان غير صحابي لا يعتد، لا يعول على الإسناد، لأنه ما دام صاحبه مجهول لا يعرف فإنه لا يعول عليه. أما بالنسبة للصحابة فالمجهول فيهم لا تؤثر فيه الجهالة، ويكفي أن يقول التابعي عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي للتعويل على ذلك، والجهالة فيهم لا تضر. أما الذين يحتاجون إلى معرفة ويحتاجون إلى تعديل وتوثيق فهم من دون الصحابة، من دون الصحابة يحتاجون إلى ذلك. أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهم لا يحتاجون إلى هذا، بل يكفي الواحد منهم أن يقال إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عند التراجم يقال عنه صحابي ولا يضاف إليها شيء آخر، لأن يقال ثقة وأن يقال متقن وأن يقال حافظ وأن يقال كذا، أبدا لا يحتاجون إلى شيء، لا يحتاجون إلى شيء بعد تعديل الله عز وجل لهم وثنائه سبحانه وتعالى وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتعلق بكيفية الاستياك. قال: باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل العمل، قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته خلصت، فقال: لن نستعين على العمل من أراده، ولكن اذهب أنت، فبعثه على اليمن، ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما. تعيد الإسناد. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه. وهذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ويرويه عنه ابنه أبو بردة ويحكي فيه أبو موسى الأشعري أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو واثنان من الأشعريين من جماعته وبني قومه جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو موسى بينهما ثلاثة من الأشعريين أبو موسى واثنان معه وأبو موسى وسطهم يمشي في الوسط حتى وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدوه يستاك وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فلما دخلوا عليه كل واحد من الأشعريين الأشعريين الذين على يمينه وعلى يساره طلب العمل يعني طلب منه أن يوليه على عمل من الأعمال. أبو موسى رضي الله عنه خشي أن يظن أنه جاء قصده قصدهم وأنهم متفقون وأن هذين هما اللذان تكلما فأراد أن يدفع عن نفسه ما قد يظن أنه جاء للقصد الذي قصداه وأنه يريد الذي أراداه فأقسم قال والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما وأنه ما يدري عن هذا القصد الذي أبدياه للرسول صلى الله عليه وسلم فدافع عن نفسه وأبعد التهمة عن نفسه لأن في احتمال لأنهم أولا جاءوا سويا وهو وسطهم وهم من جماعة واحدة أقارب واثنان طلب العمل فالثاني الثالث إذا سكت يعني يظن أن الطريق واحدة وأن المهمة واحدة وأن القصد متحد فأراد أن يبرئ نفسه وأن يبرئ ساحته من أن يظن فيه ذلك الذي هو محتمل لوجود هذه القرائن المتعددة كونهم جاءوا جميعا وهم أشعريون وأبو موسى في الوسط وبدأوا وطلبوا الولاية وأن يولوا وأن يكون يضاف إليهم شيء من الأعمال فدفع عن نفسه ما قد يظن به أنه يريد ما أرادوا وأنه متفق معهم وأنهم متفقون على هذا الطلب ولكن تركوا الحديث لبعضهم كما يحصل من الذين يأتون ومهمتهم واحدة يتركون الحديث لبعضهم والباقون ساكتون ولكن طريقتهم واحدة فبين رضي الله عنه وأرضاه أقسم على سلامته من إرادة هذا الشيء الذي أراداه وفيه دليل على حصول الحلف من غير استحلاف لأن الرسول ما استحلفه وما طلب منه أن يحلف ولكنه حلف للتأكيد بدون أن يستحلف فهو دليل على حصول الحلف من غير استحلاف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم حلف كثيرا على أمور دون أن يستحلف والمقصود من ذلك التأكيد تأكيد الكلام الذي يحلف عليه وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده كثيرا ما كان يحلف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا من جملة الأدلة الدالة على حصول الحلف من غير استحلاف وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا كان هناك مظنة لأن يتهم في شيء فإنه يبادر إلى نفي التهمة عنه نفي ما قد يقع في النفس في حقه لأن أبا موسى رضي الله عنه وأرضاه لما كانت القرائن قائمة على أنه قد يظن به ذلك الشيء الذي حصل من الاثنين، فبادر في دفع ذلك الذي قد يظن في حقه وأقسم على ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب العمل وهو أبدى ما في نفسه وأنه ما كان فكر في الذي فكر فيه وأنه لا يعلم ما في أنفسهما وأن هذا شيء ما تواطأ معهما عليه وأنهما لم يطلعاه على ما في أنفسهما، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا لا أو لن نولي أحدا هذا العمل أحدا طلبه، لا نولي أحدا طلبه. وهذا فيه دليل على أن من يحرص على العمل لا ينبغي أن يمكن منه، من يكون عنده الحرص. وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النهي عن سؤال الإمارة، وقال إنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، لأن الحرص على الشيء قد يكون الدافع عليه الرغبة في الظهور والرغبة في الولاية، فيكون في ذلك محذور. وإذا كان الإنسان ما طلب الشيء ثم إنه ابتلي به وكلف به فإنه حري أن يعانى عليه، لأنه ما شغل باله وما شغل نفسه في البحث عنه وفي تحصيله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أن من طلب العمل وأراد العمل لا يولى العمل، وأنه لا يستعان به في العمل، وإنما يستعان بالذي ما طلبه حيث يكون كفأ، الذي لم يطلبهم حيث يكون كفأ هو الأولى به وهو الأحق به. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما ولى الذين طلباه وولى الذي لم يطلبه وهو أبو موسى الأشعري، فقال إن لا نستعين على هذا الأمر بأحد أراده، ولكن اذهب أنت إلى اليمن، فأرسله إلى اليمن ثم أردفه بمعاذ بن جبل رضي الله عنه، كما جاء ذلك مبينا في الصحيحين وفي غيرهما. والحديث في الصحيحين من طرق، وفي البخاري في مواضع متعددة مطولا ومختصرا، وفي بعضها أنه كان جعل اليمن من خلافين، يعني قسمين، قسم ولايته لأبي موسى وقسم ولايته لمعاذ بن جبل، فكان أبو موسى أو معاذ ينصب خيمة في طرف المخلاف الذي هو وال عليه، وكان الثاني عندما يأتي يتجول في مكان ولايته ويؤدي عمله في التجوال في أماكن ولايته يأتي ويزور صاحبه في مكان ولايته، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قسم اليمن إلى مخلافين وجعل كل واحد منهما على قسم، أبو موسى في جهة ومعاذ بن جبل في جهة أخرى من جهات اليمن. وإذن فالرسول صلى الله عليه وسلم ولى من لم يطلب العمل وترك اللذين طلب العمل ولم يوليهما، وقال إنا لا أو لن نستعين على هذا العمل بأحد أراده. وهذا شك من الراوي، يعني لن أو لا، لأن الرسول قال أحدهما، قال لن نولي أو لا نولي، فهو أتى به هنا على الشك، إنا لا أو لن، لو نولي أو نستعين على هذا العمل بأحد أراده. ففيه دليل على تقديم من لم يحرص على الولاية، وأنه هو الأحق، وهو أنه هو الأولى، وهو الحري بأن يعان، بخلاف من كان حريصا وراغبا فإن قد يكون له أهداف غير المصالح العامة وإفادة المسلمين. ثم المقصود من الحديث إرادي هنا وهو الذي ترجم له النسائي قال باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته, باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. ومحل الشاهد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك لما جاءه هؤلاء الثلاثة من الأشعريين, فهو مطابق للترجمة من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام استاك بحضرة ثلاثة من رعيته, ففي هذا دليل على جواز مثل ذلك وأنه لا بأس به, وأنه كونه يحصل الاستياك في أماكن الأماكن العامة لا بأس بذلك. لكن ترجمة النسائي بكون الإمام يستاك بحضرة الرعية يستشعر منه أنه ليس على إطلاقه, بمعنى أن كل واحد يستاك في أي مكان يكون فيه اجتماع, لأن قوله هل يستاك الإمام بحضرة رعيته ذكر الإمام وذكر الرعية, يعني أنه أن ذلك سائغ في حق من لا يستقدر ذلك منه, يعني كان يكون المتبوع وحوله الأتباع, فإن كون ذلك يحصل منه ليس مثل كونه يحصل من غيره. فتعبير النسائي بقوله هل يستاك الإمام بحضرة رعيته ولم يقل هل يستاك الإنسان بحضرة الناس حتى يكون عاما, وإنما أتى به مطابق لما حصل ومطابق لما وقع, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام كان يستاك بحضرة بعض الرعية, كان يستاك بحضرة بعض الرعية. فمن العلماء من أخذ من ذلك الجواز على سبيل العموم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بحضرة الناس, ومنهم من رأى أنه يقيد في حق من لا يعاب ذلك عليه وهو المتبوع بحضرة الأتباع والإمام بحضرة الرعية. ولهذا النسائي قال باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته, باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. ومن المعلوم أن التراجم أحيانا يؤتى بها على سبيل العموم حيث يكون الأمر واضحا, وأن هذا لا يخص من حصل منه وأنه للجميع, وأحيانا قد يكون الأمر خاصا, قد يكون الأمر خاصا لا يتعدى إلى الغير ولا يقاس الغير عليه, كما فعل البخاري رحمه الله في بعض التراجم التي هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار أحد أصحابه وقد أغمي عليه فتوضأ ثم أخذ فضل وضوئه ورشه عليه فأفاق, ترجم له البخاري قال باب صب فضل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنسان, فأتى بالترجمة مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن التبرك إنما هو بالرسول صلى الله عليه وسلم, ليس لأحد من الناس أن يفعل كما فعل الرسول, إذا زار مريضا يروح يتوضأ ثم يرش عليه من فضل وضوءه لأنه لا يتبرك به, وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يتبرك به بفضل وضوءه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأخذون شعره وفضل وضوئه, وكذلك يحرصون على لمس جسده حتى يصيبهم عرقه صلى الله عليه وسلم يتبركون به, بل كانوا يأخذون نخامه عليه الصلاة والسلام ويدلكون بها جلودهم رضي الله عنهم وأرضاهم, لأن التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم جاءت به حديث كثيرة, ولم يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم تبركوا بأحد من كبار أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأخذوا فضل وضوئهم أو أخذوا نخامهم أو أخذوا أو تبركوا بعرقهم, ما حصل منهم هذا, فعلم بأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ترجم له البخاري في كونه الصب على المريض من وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة مطابقة لأنه لا يلحق به غيره ولا يتبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في في في الأشياء التي تخرج منه, يعني مثل البصاق ومثل العرق وكذلك يعني ما يتساقط من جسده من فضل وضوءه عليه الصلاة والسلام ومن شعره, هذا لا يقاس به غيره ولا يلحق به غيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا أجمع الصحابة على هذا وتركوا صنع ذلك مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذه الترجمة فهي محتملة, هل هي خاصة بالإمام أو له ولغيره, لأن مسألة الاستياك قد يكون كما خصص الترجمة النسائي بالإمام بحضرة الرعية وقد تكون عامة وأن الرسول فعل هذا وأنه يقتدى به, لكن إذا كان هناك استقذار من بعض الناس في المجالس العامة وفي غير الأماكن التي ورد مشروعية السواك فيها فقد يكون له وجه, قد يكون له وجه, وليس الأمر في ذلك بالواضح باختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كما كان الأمر واضحا بالاختصاص بالتبرك في فضل وضوءه وفيما يسقط من جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث إسناده عن عمرو بن علي وهو الفلاس وهو من رجال الكتب الستة وهو من الحفاظ النقاد وهو من المعروفين بالجرح والتعديل. عمرو بن علي الفلاس هو من الحفاظ ومن أئمة الجرح والتعديل, وهو يروي عن يحيى وهو بن سعيد, يحيى بن سعيد القطان, ويحيى ابن سعيد هو أيضا من الذين يعول عليهم في الجرح والتعديل, وهو من أئمة الجرح والتعديل, وهو من الحفاظ المتقنين, وهو من رجال الكتب الستة, وهو عبد الرحمن بن مهدي ممن عرفوا بالتقدم والتعويل عليهم في الجرح والتعديل. ولهذا لما ذكر الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ذكر أناس على مختلف الزمان مختلف الأزمان, فذكر يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأثنى عليهما وقال إنهما إذا اجتمعا على جرح على تعديل شخص فتعديلهم له أهميته ومنزلته, وإذا اجتمع على جرح شخص قال الذهبي فهو لا يكاد يندمل جرحه, إذا اجتمع على جرح شخص لا يكاد يندمل جرحه, يعني معناه أن كلامهم لا يتعدى ولا يتجاوز إلى غيره, وأنهم أصابوا المحك وأصابوا الهدف, وأن كلامهم إذا اتفق على جرح شخص أنه قد أصاب الهدف. قال فإنهما إذا اجتمع على جرح شخص لا يكاد يندمل جرحه, لا يكاد يندمل جرحه, فأثنى عليهما ثناء عظيما في كتابه ذلك, وهو الذين اعتمدوا قولهم في الجرح والتعديل. ويحيى بن سعيد القطان هو من شيوخ النسائي وأصحاب الكتب الستة, وأصحاب الكتب الستة هو من شيوخهم. وهناك من هو في زمانه ومن طبقته يحيى بن سعيد الأموي, يحيى بن سعيد الأموي وهما في طبقة واحدة ويحصل اللبس بينهما, ولكن يعرف ذلك بالشيوخ والتلاميذ, ويعرف ذلك أيضا بكون الأموي يروي عنه ابنه ابنه سعيد معروف بالرواية عنه. فإذا روى سعيد ابن يحيى عن يحيى بن سعيد فهو الأموي يعني أنابيه، فهما اثنان في طبقة واحدة، وهما من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. وهناك اثنان بهذا الاسم يحيى بن سعيد، ولكنهما في طبقة صغار التابعين، في طبقة صغار التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان، يحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري، هؤلاء في طبقة عالية في طبقة صغار التابعين. ولا يلتبس يعني هذان بهذين لأن بينهما تفاوت في الطبقات، ولكن الالتباس فيما إذا حصلت النسبة، إذا لم تحصل النسبة بين يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان، وكذلك بين يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، وهما من صغار التابعين. فعندما يأتي ذكر يحيى بن سعيد في طبقة شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لا يفكر بأنه يحيى بن سعيد الأموي، يحيى بن سعيد الأنصاري، أو يحيى بن سعيد التيمي، لأن هؤلاء في طبقة عالية، لا ينقدح في البال أن المراد به يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن سعيد التيمي. وهذا هو فائدة معرفة الطبقات، يعني كون الإنسان يتصور أزمان العلماء وطبقاتهم، وأن هذا في الوقت الفلاني وهذا في الوقت الفلاني، وهذا متقدم وهذا متأخر، هذا هو الذي يجعل الإنسان يتصور يعني من يصلح أن يكون هو فلان ومن لا يصلح. لأن الإنسان الذي ما يعرف الطبقات ولا يعرف، يمكن أن ينقدح في باله عندما يأتي من شيوخ البخاري يحيى بن سعيد، يمكن يجي في باله التيمي أو الأنصاري الذي ما يدري، لكن الذي يدري أن الأنصاري والتيمي من طبقة صغار التابعين، وأنهم في زمن متقدم، وهؤلاء في اللي هم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي في زمن متأخر، الذي يعرف الطبقات لا يلتبس عليه الأمر، الذي يعرف الطبقات لا يلتبس عليه الأمر. بل لو حصل انقلاب في الإسناد أو حصل يعني تقديم وتأخير، يعرف أن هذا خطأ، أو أن المقصود بهذا يعني فلان أو فلان. لكن الإنسان الذي ما يعرف قد يجعل المتقدم متأخر والمتأخر متقدم. عن يحيى بن سعيد عن إيش؟ قرة بن خالد. عن قرة بن خالد، وهذا أيضا من الثقات الأثبات. إيش؟ حميد بن هلال. عن حميد بن هلال، وهو كذلك أيضا من الثقات. عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أيوة. معرفة الطريق، يعني وكيف الطريق إلى معرفة الطبقات؟ الطريق إلى معرفة الطبقات هي معرفة كثرة الميراث وكثرة التأمل ومعرفة الأشخاص ومعرفة التابعين وأتباع التابعين ومن يكون يعني بعدهم ومن يكون متأخر ومن يكون متقدم. يعني هذا لا يعرف إلا بكثرة الميراث وملاحظة من يكون متقدما ومن يكون، ومعرفة الأزمان ومعرفة تاريخ الوفاة ومعرفة تاريخ الولادة، ومعرفة أن هذا يروي عن هذا وهذا لا يروي عن هذا، وهذا متقدم على هذا ومتأخر عن هذا. هذا يعرف بكثرة الميراث، أقول بكثرة الميراث يعرف، يعني كل إنسان بكثرة الميراث يعرف المتقدم والمتأخر، وأن هذا يأتي في طبقة التابعين، وهذا في طبقة تبع التابعين، وهذا في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهذا طبقة شيوخ شيوخهم، وهذا من طبقة شيوخ شيوخهم، وهكذا. يعني يعرف بهذه الطريقة. هذا القول من عمرو ولا من النسائي؟ وهو ابن السعيد قال حدثنا يحيى. هذه الطريقة، وهي أن الشخص إذا كان جاء في الإسناد فيه الاسم غير مستوفى فيأتي بما يوضح النسبة, قوله يحيى وهو بن سعيد. كلمة هو بن سعيد هذه لا يقولها عمرو بن علي, لأن عمرو بن علي الذي هو تلميذ يحيى بن سعيد ينسبه كما يريد, ما يحتاج إلى أن يقول هو يحيى بن سعيد. إذا روى يقول يحيى بن سعيد, حدثنا يحيى بن سعيد, وهو الذي قال يحيى, حدثنا يحيى اللي هو عمرو بن علي. عمرو بن علي قال حدثنا يحيى, فعندما يعني يريد أن يوضح يقول يحيى بن سعيد, لأنه هو الذي يأتي بنسبه كامل أو ناقص, لأن التلميذ عندما يذكر شيخه يذكر شيخه كما يريد, أما يطول في نسبه ولا يقتصر في نسبه. لكن من تحته ومن وراءه إذا وجد شيخه أو شيخ شيخه ذكر الاسم على صيغة معينة, ليس له أن يزيد في الإسناد فيقول يحيى بن سعيد, لأنه لو زاد لظن أن تلميذه هو الذي قال هذا الكلام فيكون قوله ما لم يقل. فعندما يريد من تحت التلميذ أن يأتي بما يوضحه فيقول هو, أو يعني يأتي بما يريد ولكن يقول هو أو يعني, حتى يفهم بأن هذا ليس من التلميذ وإنما هو ممن دون التلميذ. فهذا لا يكون إلا من النسائي أو ممن دون النسائي. كلمة هو بن سعيد, هو بن سعيد لا تكون إلا من النسائي أو من دون النسائي, هو الذي يمكن أن يقول هذه الكلمة. أما تلميذ يحيى بن سعيد الأنصاري, يحيى بن سعيد القطان الذي هو عمرو بن علي الفلاس, فلا يقول هو, لأنه يمكن أن يقول نسبه ولو يذكر عشرة أسماء, لأنه بإمكانه أن يفعل هذا. لكن هو الذي جاء عنه الاقتصار على الاسم, فمن دونه إذا أراد أن يوضح ذلك الرجل بما يبين بما يعينه ويوضح من هو لا يأتي به دون أن يأتي بما يدل على ذلك, فكلمة هو أو كلمة يعني, يعني فلان أو هو ابن فلان أو هو ابن فلان, هذه من دون عمرو بن علي, إما النسائي وإما من دون النسائي. قال باب الترغيب في السواك. وقال أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد العالى عن يزيد وهو ابن الزريع قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ثم أورد النسائي رحمه الله باب الترغيب في السواك, باب الترغيب في السواك, وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهذا فيه ترغيب في السواك, لأن كونه يوصف بأن مطهرة وأنه مرضاة للرب يعني معناه أنه مراقب فيه, فبوب لهذا الحديث بهذه الترجمة وهي باب الترغيب في السواك, لأن هذا حث على السواك, لأنه ما دام أنه موصوف بأنه مطهرة للفم وأنه مرضاة للرب إذن هذا ترغيب فيه وحد عليه, لأن وصفه بكونه مطهرة وكونه مرضاة دليل على الترغيب ويفيد الترغيب في فعل السواك وفي الاستياك. ثم أيضا في هذا الحديث دليل على أن الأحكام الشرعية تجمع فوائدها بين المصالح الدنيوية والأخروية, بين مصالح الدنيا والآخرة, لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب فيه مصلحة عاجلة وآجلة, مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. وقوله مطهرة للفم هذه مصلحة دنيوية ومصلحة عاجلة, يعني فيها فائدة صحية, وهي كون الإنسان إذا استاك فإنه يطهر فمه وينظفه ويحصل في ذلك الطهر والنقاء في فمه، فتكون فيه النظافة وتكون فيه الرائحة الطيبة. فإذا هذه فائدة عاجلة، فائدة دنيوية يحصلها الإنسان في الحال، يحصلها في الوقت الحاضر الذي يفعل فيه هذه السنة. والمصلحة الأخروية في قوله مرضاة للرب، مرضاة للرب يعني معناه أنه فيه اكتساب رضا الله عز وجل وتحصيل رضا الله سبحانه وتعالى، وذلك من جهتين: من جهة أن السواك فعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل السنن فيه تحصيل رضا الله عز وجل، تحصيل فعل السنن فيه تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من ناحية أن الإنسان عندما يستاك لا سيما إذا كان للصلاة وهو يناجي الله سبحانه وتعالى فيكون على حالة طيبة وعلى حالة حسنة، ففيه رضا الرب سبحانه وتعالى من جهة فعل السنن، ومن جهة أن الإنسان عندما يناجيه في الصلاة يكون على حالة طيبة وعلى هيئة حسنة. فهذا الحديث دليل واضح الدلالة على جمع على أن أحكام الشريعة فيها الجمع بين تحصيل الفوائد العاجلة والآجلة الدنيوية والأخروية، وهذا واضح الدلالة على ذلك. ويماثله، يماثل هذا الحديث في الدلالة على هذا المعنى وهو الجمع بين المصالح الدنيوية والأخروية ما جاء عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه لما طعنه المجوسي الطعنة التي نال الشهادة بها، وهو أنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس الصبح ومات على إثر تلك الطعنة وعاش أياما وكان يغمى عليه ويفيق والناس يزورونه ويثنون عليه، وكان ممن زاره شاب جاء وأثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ثم لما ولى الغلام الذي قال هذا الكلام وإذا ثوبه يمس الأرض، وإذا ثوبه يمس الأرض، فقال ردوا علي الغلام، فلما رجع إليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربه، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربه. فأرشده عمر رضي الله عنه وارضاه إلى هاتين الفائدتين العاجلة والآجلة، الدنيوية والأخروية. فقوله فإنه أبقى لثوبك هذه فائدة دنيوية، وهي أن الثوب ما يتسخ، لأنه إذا نزل وسط الأرض تعرض للأوساخ فاتسخ، فقال إنك إذا رفعته تحصل هذه الفائدة، وهي أن ثوبك يبقى ويكون نقيا ولا يكون عرضة للأوساخ، فهذه فائدة عاجلة. وقوله أتقى لربك، أتقى لربك هذه فائدة عاجلة وأيضا تكون عاجلة، لأن تقوى الله عز وجل فيها الفوائد في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لكنه رضي الله عنه وارضاه ارشده الى الفائده الدنيويه المحققه الحاصله فعلا بكونه يرفع ثوبه ولا ينزل ثوبه حتى يمس الارض فيتسخ ويقصر. وعمر رضي الله عنه وارضاه يعني نبه هذا الشخص الى ان يرفع ثوبه وهو في حالة شديدة وفي شدة من المرض رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقد أثنى عليه ذلك الرجل ثناء عظيما، ومع ذلك ما شغله ما فيه ما لا يصلح السكوت عليه. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على نفع الناس وعلى توجيه الناس وعلى إرشاد الناس ودلالتهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. ثم الإسناد قال حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى. حدثنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى، وهذان من رجال البخاري، من رجال مسلم، هذان من رجال مسلم، وهما محمد بن عبد الأعلى وحميد بن مسعدة. وعن من؟ عن يزيد بن زريع، وهذا من رجال الكتب الستة ومن الثقات الأثبات. يزيد هو بن زريع، يزيد هو وهو بن زريع، وهذا يقال فيه ما قيل هو بن يحيى التي مرت، أن هذه ممن دون، يعني ممن دون محمد بن عبد الأعلى وحميد بن مسعدة، لا تكون منهما، لأن هذه تكون ممن دون التلاميذ، وأما التلاميذ فينسبون شيخهم ويأتون به كما يريدون من تطويل النسب أو اختصار النسب. أيوة. ثم عبد الرحمن ابن أبي عتيق. عبد الرحمن ابن أبي عتيق هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. وعبد الرحمن هذا منسوب إلى جده، لأن أبو عتيق هي كنية جده محمد ابن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن، فهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عتيق محمد، لأن أبو عتيق هذه كنية محمد، فهو منسوب إلى جده بالكنية، منسوب إلى جده بالكنية، لأن هذه ليست كنية أبي عبد الله، وإنما هي كنية جده محمد، محمد ابن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. وعبد الرحمن هذا لم يروا عنه من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، هذا من أفراد النسائي أو ممن تفرد عنه النسائي، ولم يروي عنه غيره من أصحاب الكتب الستة، ولهذا يقال هو من أفراد النسائي، يعني ليس عند البخاري ولا عند مسلم ولا عند أبي داود ولا عند الترمذي ولا عند ابن ماجه هذا الحديث، يعني من هذا الطريق، يعني من هذا الطريق انفرد به النسائي، من هذا الطريق انفرد به النسائي، ولكنه جاء يعني عند الإمام أحمد وعند غيره من طرق أخرى وكذلك من هذا الطريق، لكن عبد الرحمن هذا ممن لم يروي عنه من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، وقد روى عنه البخاري في الأدب المفرد، روى عنه البخاري في الأدب المفرد وروى عنه النسائي، فهو من أفراد النسائي. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في أو أو في أو أو ذكر الذهبي، ذكر المزي في التهذيب أن له حديث في السواك، وهذا يفهم منه أنه ليس له في النسائي إلا هذا الحديث الواحد، يعني كونهم قالوا له حديث واحد في السواك يعني معناه أنه ما روى عنه إلا حديثا واحدا، وهذا هو الحديث في السواك، وهذا هو الحديث في السواك. وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه مقبول، والمقبول هو الذي يقبل حديثه عند المتابعة، أما إذا تفرد فإنه لا يقبل حديثه، ولكنه توبع، وقد جاء الحديث من طريقين، عن عبد الله ابن محمد بن أبي بكر الذي هو أبو عبد الرحمن، جاء من غير طريق ابنه عبد الرحمن، وإذا فقد توبع، وجاء الحديث أيضا من طرق أخرى، وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة، يعني له شواهد، يعني عن غير عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولهذا فالحديث صحيح. وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني في أرواء الغليل، وذكر الذين يعني خرجوا الحديث، وأن الحديث لم يكن من هذه الطريق وحدها، وإنما من طرق متعددة، فقد توبع عبد الرحمن، وأيضا له شواهد عن جماعة من الصحابة، وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عبد الرحمن، الذي يروي عنه عبد الرحمن، فهو أبوه عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن، عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، يعني عبد الرحمن يروي عن عبد الله أبيه عبد الله، أبو عبد الله يروي عن عائشة عمة أبيه يروي عن عمة أبيه عائشة، لأن عائشة هي عمة محمد بن عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن أخوها، عبد الرحمن أخوها عبد الرحمن بن بكر، وابنه محمد يروي الراوي عنها عبد الله بن محمد، فهي عمة محمد، هي عمة محمد ابن عبد الرحمن، فإذا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن يروي عن عمة أبيه عائشة، لهذا يقول سمعت عائشة رضي الله عنها، فعبد الله بن محمد عبد الله بن عبد بن محمد ابن عبد الرحمن يروي عن عمة أبيه عائشة رضي الله عنها، وعبد الله هذا من الثقات، يعني له رواية يعني في صحيحين أو في أحدهما، و يعني يقال عنه أنه ذو مزاح، يعني صاحب مزاح، وذكر الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب أنه دخل على عمته عائشة وهي مريضة في مرض موتها، وقال كيف تجدينك جعلني الله فداك، قالت أجدني ذاهبة، قال فلا إذن، يعني ما يريد أن يكون فداها ما دام في موت، قال فلا إذن، يعني كيف تجدينك جعلني الله فداك، قالت أجدني ذاهبة، قال فلا إذن، يعني فلا إذن يعني معناه أنه يعني ما يريد الموت، يعني ما دام في موت والموت قريب، فلا إذن، هذا من مزاحه، ولهذا في التقريب قال وهو صاحب مزاح، وهو ذو مزاح، يعني يعرف عنه يعني هذا المرح وهذا المزاح. ويروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هي التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وأنزل براءتها مما رميت به في كتابه العزيز في آيات تتلى من سورة النور، وهي ذات المناقب والفضائل، وهي أكثر نساء هذه الأمة حديثا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومع نبلها وفضلها كانت تتواضع وتقول لما أنزل الله تعالى في شأنها ما أنزل، قالت كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله تعالى بها، وما كنت أظن أنه ينزل فيه آيات تتلى، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى، ولا شأني في نفسي أهون. فالصديقة بنت الصديق تبلغ الغاية في الكمال وتتواضع لله عز وجل هذا التواضع رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي كما مر هي أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ذكرتهم في الدرس الفائت، والذين جمعهم السيوطي في قوله في ألفيته، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي يقصد بها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.